مشبعا للعدد الكبير. وهذا مع غيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد بمؤيدات كثيرة، ومن هذه المؤيدات بركة الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام، أو عليه الصلاة والسلام الطعام القليل يكفي العدد الكثير. قال: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابرا رضي الله عنه فقال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كيدة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كيدة عرضت في الخندق. والكيدة الصخرة التي تعترض في وسط التراب. فقال: أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني من شدة الجوع. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا، يعني طعام، 3 أيام من غير طعام وهم يحفرون الخندق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني كثيب يتساقط كما يتساقط الرمل. قال: فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. قال: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم بالبرمة. قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني نضج، والبرمة بين الأثافي، يعني كذلك قد كادت أن تنضج. فقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، وهو تصغير لطعام، إشارة إلى أنه قليل، شيء يسير من شعير طحن وعناق وهو الصغير من العنز. قال: كم هو؟ قال: فذكرت له، يعني ما كان عنده. فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قال: قلت نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة، أو يخمر البرمة معنى يغطيها، والتنور يغطي الاثنين، إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، يعني يعطيهم ويغطي. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا واهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. أخرجه مسلم. وهذه الأحاديث فيها في الحقيقة عبر وفوائد كثيرة، لكن حسبنا أن نزيد على ما ذكره الشيخ رحمه الله بعض الفوائد تنبيها لما ينبغي أن لا يمر دون استحضار ما ينبغي استحضاره. فهذا الحديث كما أشار الشيخ فيه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته بهذه المؤيدات، وأمثالها ونظائرها كثير، وسيأتي في الأحاديث الآتية إن شاء الله. وفيها كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الصبر وما ابتلوا به من شدة الجوع، ومع ذلك ما كان هذا حاجزا لهم من نصر ولا مانعا لهم من طاعة، فهم على ما هم عليه من الطاعة، وهم على ما هم عليه كذلك من الصبر. الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى. وتأمل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمال طاعتهم واستجابتهم وصبرهم مع ما هم عليه من فقر وفاقة. وحال الناس اليوم على كثرة ما أنعم الله عز وجل به من نعم ومع ذلك لا تجد إلا القليل من يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، ومن يدين طاعته جل وعلا. وتعرف الفرق في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما من بيت اليوم إلا وفيه من الطعام أكثر من حفنة شعير، وكان كان جابر بهذا من أغنى الصحابة إذ استطاع أن يضيف المهاجرين والأنصار بحفنة شعير، استطاع أن يضيفهم بحفنة شعير. الشعير اليوم لا أحد يلتفت له ليشتريه، ما أظن أن أحد الجالسين اشترى يوما شعير ليطحنه ويأكله خبزا، لا يأكلون إلا الطعام والبر وما كان بمعناه مما هو أفخر من الشعير بكثير. ومع ذلك تجد أن الكثير من الناس لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعيننا على شكر نعمه. وفيه كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم من البلاء والشدة في العيش والفقر والفاقة، وبه تعرف أنه ليس من علامة رضا الرب سبحانه وتعالى حصول الغنى أو حصول الفقر، فليس الفقر علامة للرضا والنصر، ولا الغنى كذلك وبسط العيش علامة على الرضا وكذلك النصر، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان على هذا الحال، ومن معه رضي الله عنهم، فكذلك إذا ابتلي الإنسان فلا ينبغي له أن يصاب بالإحباط، ولا أن يظن أن من فتح عليه بالدنيا صار ذلك دليل على صدق طريقه وكذلك مصداقية ما هو عليه، ولكن المعيار في التمييز بين الحق والباطل هو موافقة الحق، ليس بسط العيش وليس رغدة ولا غير ذلك. وفيه كذلك أن المسلم ينبغي عليه أن يصبر خصوصا فيما قد يبتلى به من أمر الدنيا، فإن هذا شيء ملازم لأهل الحق، فقد يبتلون بأمر الدنيا ولكن العاقبة للمتقين، إما أن يخلف الله عز وجل بعد شدة رخاء كما حصل للصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان يغمى عليه من شدة الجوع حتى يظن أن به جنون وما به بجنون كما قال رضي الله عنه، ثم ما مات الناس أي ممن كان شهدهم وعرفهم أبو هريرة إلا وصار كما قال أبو هريرة ما منا إلا وهو أمير، يعني على منطقة وعلى مكان، فتح الله عز وجل عليهم بعد ذلك، أو يكون العاقبة في الآخرة، العاقبة في الآخرة أي العاقبة الحسنة كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكله خير، كله خير. لا ينبغي أن يكفر الإنسان نعمة الله عليه إذا جاءته، بل يستعين بها في طاعة الله، فللنعمة دليل على الخروج عن الصراط المستقيم، كما أنه لا الشدة ولا الضراء التي قد تصيب الإنسان دليل على عدم رضا الرب سبحانه وتعالى وعدم صحة ما عليه صاحب الحق، ولكن الحق يثبت على الحق الذي عليه من الكتاب والسنة، وبعد ذلك يقدر الله عز وجل ما يشاء. وفي كذلك من المسائل شدة حب الصحابة رضي الله عنهم للصدقة مع شدة العيش، انظر الناس في جوع شديد، وجابر رضي الله عنه ليس عنده إلا شيء يسير من الشعير ما يكفي يومه، فضلا أن يكفي أيام بعده، يعني إذا أنفق الشعير لا يبقى معه شيء، ومع ذلك لم يتردد رضي الله عنه في إنفاق هذا الذي أعطاه الله ويسره الله له لعلمه ويقينه بربه أن الذي يسر له هذا سييسر له بغيره، وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان لا ينظر إلى ما في يده قلة وكثرة، ولكن ينظر إلى عطاء الله الذي لا ينقطع، فإنه إذا تأمل ذلك بهذا المنظار لم يتردد لحظة أن ينفق ما جعل الله عز وجل في يديه. وهكذا كذلك في هذه الأحاديث حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نصرة بعضهم بعضا وموالاة بعضهم بعضا، فليست الموالاة باللسان، ولكن حقيقة الموالاة بما تقتضيه معنى الأخوة، فأحيانا يكون بالطعام، وأحيانا يكون بالمال، وأحيانا يكون بالجاه، تبذل جاهك في نصرة أخيك الذي يحتاج إليك، وأحيانا يكون كذلك بالوقت، تعطيه من وقتك الذي تنصر به هذا المسلم المستضعف، وغير ذلك من معاني الموالاة. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية تقتضي أعمالا تؤدى في كل مقاماتها إذا احتيج إليها. وأخيرا مما يذكر مما يناسب في هذه الأحاديث كذلك ثقة العبد بربه سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان على ثقة وعظيم توكل فإن الله عز وجل لن يضيعه. وتأمل هذه الأحاديث كيف أنهم فعلوا ما فيه معنى هذه الثقة وهذا التوكل. ولا يعني ذلك أن الإنسان يترك الأسباب، فالصحابة رضي الله عنهم بذلوا الأسباب وأخذوا بها، ليس يقعدون في البيوت ويقولون نتوكل على الله، لا، بل كما ترى 3 أيام يعملون في حفر الخندق لدفع العدو، وهذا من الأخذ بالأسباب، بل هو أعظم ما يتصور من الأخذ بالأسباب. اليوم الناس يعجز الواحد منهم أن يعمل يوم واحد من دون طعام، من يتصور هذا؟ أن يقال لواحد احفر خندق وأنت ليس لك لا فطور ولا غداء ولا عشاء، ما أحد يتصور هذا. فكيف ب3 أيام حتى اشتد الجوع فعصب النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا؟ فهذا غاية ما يتصور من الأخذ بالأسباب، ومع ذلك فهم أئمة المتوكلين رضي الله عنهم بما رأوه واستيقنوه وعلموه من دين الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. يقول: هل تمر العجوة هذه الذي فيه دائمة أو خط غير واضح أو إيش؟ من السائل؟ أو مدحوطة أو مذحومة؟ ما هذا بهذا اليوم؟ كأنه يقول: هل أكل تمر العجوة والفضل الذي ورد والوقاية التي تقي يقي على الإطلاق أم لذاك اليوم؟ ظاهره لذاك اليوم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وينقل هذا كثيرا عن شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أنه ليس هذا خاص بالعجوة بل بأي تمر، لأنه ورد في بعض الألفاظ أنه تمر العجوة، وفي بعض الألفاظ من تمر المدينة، وفي بعض الألفاظ تمر مطلق من دون تقييد بتمر المدينة أو تمر عجوة، فاستدلوا به على أن ذلك يدل على أن تمر العجوة هو الأفضل والأكمل، والأنفع، ثم دونه تمر المدينة عموما، ثم دونه أي نوع من أنواع التمر. وذكر بعض أهل العلم لهذا معنى، فقالوا إن التمر فيه حلاوة خفيفة، فيه حلاوة خفيفة، والحلاوة الخفيفة على الريق تدفع الشوائب من البطن، وغالب السحر يكون شوائب يشربها المسحور أو يأكلها، فإذا كان كذلك فإن هذا ينفع، والله أعلم. فإذا تيسر الإنسان تمر العجوة فهو حسن، فإذا لم يتيسر فأي تمر.